بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. وأدعو الأنام لمنهاجكم ومنهاجكم غاية المغنم ومنهاجكم غاية المغنم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي في لقاءاتنا هذه الموسومة بالمدايح النبوية، في آخرها تحدثنا عن ميمية الدكتور ناصر الزهراني في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم أيها المباركون والمباركات نستأنف ذلك الحديث الذي كنا قد انتهينا فيه إلى ما ذكره الشاعر في قصيدته عن رمي عرض النبي صلى الله عليه وسلم، أي الحديث عن حادثة الإفك. سنعيد قراءة بعض الأبيات ونكمل ما لم كنا نقرأه في اللقاء الماضي، ثم نعرج على التعليق عليها كما هو حالنا في كل لقاء. قال المادح: فوضت أمرك للديان مصطبرا بصدق نفس وعزم غير منثلم، ولا أبوك عن الدنيا ولم تره وأنت مرتهن لا زلت في الرحم، وماتت الأم لما أن أنست بها ولم تكن حين ولت بالغ الحلم، ومات جدك من بعد الولوع به فكنت من بعدهم في ذروة اليتم، فجاء عمك حسنا تستكن به فاختاره الموت والأعداء في الأجم، ترمى وتؤذى بأصناف العذاب فما رؤيت في ثوب جبار ومنتقم، حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور بكف المشرك القزم، أما خديجة من أعطتك بهجتها وألبستك ثياب العطف والكرم، عادت إلى جنة الباري ورحمته فأسلمتك لجرح غير ملتئم، والقلب أفعم من حب لعائشة ما أعظم الخطب فالعرض الشريف رمي، وشج وجهك ثم الجيش في أحد يعود ما بين مقتول ومنهزم، لما رزقت بإبراهيم وامتلأت به حياتك بات الأمر كالعدم. إلى أن قال: إن أفقرت بلدة من نور سنته فطائر السعد لم يهوي ولم يحمي، غنى فؤادي وذابت أحرفي خجلا ممن تألق في تبجيله كلمي، يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي، يا رب لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسم. هذه بعض أبيات التي قالها الدكتور ناصر الزهراني في ميميته في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نبهنا قبل لقاءات إلى أن القصيدة 63 بيتا على قدر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنني أبدأ من حيث انتهيت في اللقاء الماضي من خبر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحررنا هنالك معنيين مهمين. الأول منهما أن الله جل وعلا برى عائشة بكلامه، أي بقرآن أنزل من فوق سبع سماوات، وقلنا وقتها إن الله جل وعلا برأ عيسى وبرأ موسى وبرأ يوسف، وكل كانت له طريقته في البراءة، إلا أن تبرئة الطاهرة عائشة كان أعظم، ذلك أنه أنزل في خير كتاب، وهذا حرره كثير من العلماء كما تراه عند القرطبي في الجامع وعند غيره. نأتي إلى مسألة أخرى حررناها في اللقاء الماضي، وهي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أقسم أن لا ينفق على مصطح وكان ينفق عليه من قبل، فإن الله جل وعلا عاتبه وندبه إلى الإنفاق وقال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. وقلنا إن العلماء يقولون من هذا إن هذه أرجى آية في كلام الله. ذكرنا وقتها أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما رأت صفوان بن المعطل قالت كلمة، ولم نفصح عن تلك الكلمة حينها من باب التشويق ولا نذكرها. عائشة رضي الله عنها جلست مع إحدى أمهات المؤمنين وهي حفصة بعد حادثة الإفك بأشهر، وأخذا يتحادثان ويتبادلان الحديث، فقالت حفصة لعائشة رضي الله تعالى عنهما وعن أبويهما، قالت لها: عندما رأيت صفوان بن المعطل ماذا قلت؟ قالت: قلت: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل من أعظم ما يتحصن به المسلم. قال الله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ونحن في هذه الحياة الدنيا نرى من الخطوب ونسمع من الفواجع، وهذا لا يسلم منه أحد. الله يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد، والدنيا طبعت على هذا ولم في كاك. لكن حري بالمؤمن أن يتعلم كلمات يقولها حتى تكون عونا له من الرب تبارك وتعالى. ومن أعظم هذه الكلمات: حسبنا الله ونعم الوكيل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن صاحب الصور، صاحب القرن الذي هو إسرافيل، قد حنى وأصغى أذنه ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ فينفخ. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قالوا: كيف نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. والمؤمن إذا تدبر المعاني العظيمة في هذه الكلمة اطمأن قلبه وسكنت نفسه، وهذا مندرج في قول الله جل وعلا: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى أحد غير ربه، فمن خاف من شيء فر منه، إلا من خاف من الله فر إليه. ولا أحد يكفي ويمنع ويعطي ويرفع إلا الله جل وعلا. قالوا عن رجل من السلف يقال له أبو حاتم أراد الحج، فكان كلما عزم على الحج خاف على بناته من بعده، ولم يكن له إلا إناث. فقالت له ابنته الكبرى ذات يوم: يا أبتاه، حج وأوكل أمرنا إلى الله. فأخذ برأي ابنته الكبرى وتوجه إلى الحج. لما توجه إلى الحج ما أمسوا إلا والفتاة الكبرى ترى صغار إخوتها يتضاغون عند قدميها، وهي التي أشارت على أبيها بأن يتركهم ويحج. لم يكن عندهم إلا الماء شدة الفقر، وبيتهم في أطراف البلدة. فأخذت تلجأ إلى ربها وتسأله ألا يفضحها أمام إخوتها. قدر أن يدخل القرية البلدة أحد الأثرياء، أحد الأمراء، ومعه حاشيته وخدمه عطش. فأراد الخدم أن يتقربوا إلى سيدهم، فطرقوا أول بيت يقابلونه فكان بيت أبي حاتم. سألوهم: ما الماء يا أخي؟ وجد في بيوت الفقراء وبيوت الأغنياء. فقالوا: هل عندكم من ماء؟ قالوا: نعم. فأعطوهم ماء، فقدر للأمير أن يشرب الماء على سدة الباب. فأخذ جاء يجول بطرفه في البيت فعرف فقرهم، فشرب الماء وأراد أن يكرمهم وهو غاد في سفره، فرمى لهم بصرة فيها مئات الدنانير. فقالت تلك المرأة الفتاة العارفة بربها لما قبضت الصرة، قالت: هذا مخلوق نظر إلينا فاستغنينا، فكيف بنظر أرحم الراحمين إلينا. هذا مخلوق نظر إلينا فاستغنينا، فكيف بنظر أرحم الراحمين إلينا. فالله جل وعلا علمنا على لسان نبيه وفي كتابه أن نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه أمنا، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ابتليت بذلك الابتلاء، بقيت وحيدة، جاءها رجل غريب، صحيح أنه من أصحاب نبيها صلى الله عليه وسلم، لكن نسبا حرمة ليس له نسب، ليس بينهم إلا ما يكون بين الرجل والمرأة. فلما رأته اعتصمت بربها فقالت: حسبنا الله ونعم الوكيل. والحياة يا أخي دوائر. ما معنى دوائر؟ الإنسان يبتلى، فإن نجح زادت دائرة الابتلاء، فإن نجح زادت دائرة الابتلاء، حتى يمحص من الذنوب وترفع درجاته وتكفر سيئاته. مريم عليه السلام كانت زاهدة عابدة، لكن أين زاهدة عابدة؟ في المحراب، لا ترى الرجال ولا يرونها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. في هذه المواقف كانت مريم زاهدة عابدة، وهذا حق من ثناء الله عليها. قدر لها أن تخرج، الآن انفكت من المحراب، الدائرة بدأت تتسع. لما بدأت تتسع العطايا تأتي بعد التمحيص والابتلاء. قيل الشافعي رحمه الله: أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو أن يبتلى؟ قال: سبحان الله، وهل يمكن حتى يبتلى؟ فهذه مريم خرجت، فلما خرجت في البرية وغاب عنها عين الرقيب، جاءها جبريل في صورة شاب جميل وسيم تام الخلقة، وهي امرأة، لكنها بقيت على دينها وتقواها التي كانت في المحراب. فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي أعوذ بالرحمن منك، ألتجئ إلى الله إن كنت تقيا. الذي يظهر لي أن جواب الشرط محذوف، والمعنى: إن كنت تقيا فتركني. فنجحت في الابتلاء، فلما نجحت في الابتلاء وكانت في البرية كما كانت في المحراب، من الله عليها بالعطايا وسماها صديقة. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فبين لها مقامها ورفيع مكانتها عند الله. بعد ذلك نادتها الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الذي يعنينا هنا أيها المباركون أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما وجدت نفسها عرضة للابتلاء لجأت إلى رب الأرض والسماء. لا عاصم، لا أحد يعصم إلا الله، ولا يكفيك إلا الله، كما أنه لا يمنعك ولا يعطيك إلا الله. حجاج بن يوسف نقم ذات مرة على الحسن البصري أبي سعيد زاهد عصره، فقال وبعث جنده وحرسه أن يأتوا بالحسن البصري، وأعد السيف والنطع ليقتله. فلما دخل الحسن حرك شفتيه، الحاجب الذي على الباب لاحظ أن الحسن حرك شفتيه، فلما دخل تغير الحجاج، هو قد دعا من قبل بالسيف والنطع، فتغير الحجاج على الحسن البصري وأجلسه بجواره وأخذ يسأله ويقول: يا أبا سعيد أنت سيد العلماء. فلما خرج الحسن بعد أن طيبه الحجاج وأعطاه هدية تبعه الحاجب، قال: يا أبا سعيد والله إنك لتعلم أن الحجاج ما طلبك ليكرمك، وإنما أتى بك ليقتلك، فتغير عليك، لكني رأيتك عندما دخلت من الباب حركت شفتيك، أسألك بالله ماذا كنت تقول؟ فقال الحسن: كنت أقول: اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. يتحرر من هذا بل من القرآن والسنة أن الله وحده من يكفيك، لا تلجأ إلى زيد ولا عمرو، لا صاحب قبر ولا صاحب أرض، والجأ إلى الواحد الديان يعصمك. هذا ما تيسر إراده على التعليق على الجزء الأول، وسنعلق على الجزء الأخير من قصيدة الدكتور الزهراني بعد قليل، سائلين الله لنا ولكم التوفيق. نبي الهدى. تاريخ يحتاج إلى تصحيح. الموضوع ليس لمجرد تصحيح تواريخ، القضية هي قضية تصحيح عقائد وإيمان قبل كل شيء. ومصطلحات الأولى. العصر الحجري أو عصر ما قبل التاريخ مصطلح مضلل غامض ليس له حقيقة علمية. نظريات تلغي هذه، يظل أن التدين راسخ في وجدان البشر. وحقائق مغيبة، كانت مروجا وأنهارا، وكان الجليد يغطي معظم العالم الغربي أوروبا. دلالات ربانية قاطعة، حتى أن التنور الذي يخبز فيه انفجر منه الماء، معنى ذلك أن هذا لا يمكن أن يكون إلا العذاب. أساطير يحفظها التاريخ، إن هؤلاء يكتبون لإثبات دين وإنكار دين وليس لإثبات الحقائق التاريخية. تاريخ العقيدة مع الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحواري. سارت ترعاهم بحل شتى بهرت وطريق الجنة. تاريخ العقيدة يأتيكم في الأوقات التالية. واختار الناس مشاربهم بحل شتى بهرت وطريق الجنة بغياهم وردت داعون مناهلها. واختار الناس مشاربهم. نبي الهدى. كنا انتهينا إلى خبر عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ذكره الشاعر ضمنا في قصيدته. الآن نأخذ بيتا ممزوجا أو مليئا بالعاطفة التي بدأت بحرف ليت الذي يفيد التمني، والعرب تقول ليت للتمني وتقول لعل للترجي، فليت عندهم في الشيء الذي يغلب على الظن استحالة وقوعه، ولعل على الشيء الذي يرجى وقوعه يرجى وقوعه. قال الدكتور المادح الزهراني، قال: يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. سنعرج هنا على بعض ما كان ينال الصحابة من عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف كيفية التعامل النبوي مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. أردفه من أين إلى أين؟ أردفه من منى إلى مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة. في يوم عرفة الناس جمع ينتظرون الإمام الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى مزدلفة، و والنبي عليه الصلاة والسلام على بغلته، لكنه كأنه ينتظر شيئاً،